الواحد قد يجد بعض تلك المتاعب الروتينية التي قد يكون فيها أشياء مالية أو قد يكون فيها أشياء إدارية لابد منها، تجديدات، إصدارات، إيجارات، استخراج سقوق شهادات، مش عارف كذا أشياء الواحد بيعملها، إدارة قد لا تحتاج فيها إلى فلوس، إنما قد يكون لك رسوم وقد يكون متعبة، فيها نوع من أنواع يعني التأخير ونوع من أنواع التعطيل ونوع من أنواع وقت انتظر وهكذا. قد يكون هناك من المعاملات المالية التي برضك قد تكون فيها نوع من أنواع يعني الصعوبة في الاسترجاع والتبديل، إلا إذا كان هناك نوع من أنواع التسهيلات بالتام بشكل قد يكون محظوظ اللي بيرجع واللي بيبدل. وما أكثر الناس اللي تشتري أشياء فيها نوع من أنواع من الدفوهات اللي هو يعني العيوب المصنعة، عيوب المصنع، وهكذا الواحد بيجد نفسه في حالة يعني بيسترجع فيها أمواله إذا كان في اتفاق على ذلك، أو إنه بيخسر وبيستمر بقى في الإيه، في إصلاح العيوب والأشياء اللي زي كده، أيما كانت تلك الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية أو يعني في أي نوع من أنواع الأشياء التي تهم الإنسان، حتى لو في المباني التي يتم بناءها والأشياء اللي زي كده. فالواحد على هذا الأساس بيجد والله يعني مشاكل بتحدث بتتم في الحياة، والواحد بحاول بقدر الإمكان يتعرف على هذه الأشياء والأخطاء التي تحدث بصورة أو بأخرى، إزاي الواحد ماشي في طريقه وسكته وبيتعامل مع الأحداث ومع المتغيرات ومع المتقلبات ومع كل ما قد أصبح وصار. بنجد والله الظروف التي تتواجد حال الإنسان يكون يعني ماشي في طريقه سليم، معاملاته سليمة كويسة، مفيش مشاكل عنده بتواجهه قبله، وقد يجد فترة فيها برضه من الصعوبات، تعطيله حظر، بتعلمه أشياء بتخليه والله يعني يدقق لما يجي يقوم بأي معاملات فيما يعني يضمن له السلامة وعدم يعني التعب في الراحة والرجعة والمراجعة والأشياء زي كده. فالدعاء ومع الله الواحد بيكون بيجد تسهيلات كثيرة جدا بتحدث وبتسير بالحياة لكل إنسان.